يقول: أي كتاب ننصح به من كتب الرافضة والمعتزلة وغيرهم لنطلع على هذه التفاسير الباطلة رجاء الإفادة؟ لا والله لا نفيدك، لأن هذا سؤال خطأ. ماذا تريد بكتب أهل البدع؟ هو ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ليعرف ببطلان الأقوال، وليس ليقول ابحث عن كتبهم وانظر فيها. هذا خطأ، لا ينبغي الإنسان أن ينظر في كتب هؤلاء، وإنما ما يقع في كلام أهل العلم من الإشارة إليه تعرفه وتحذره، والنظر في كتبهم الأصل فيه المنع وعدم الجواز، وقد يستباح لأجل ضرورة التعليم كالدراسات العليا وغيرها، هذا شيء آخر، أو للرد هذا شيء آخر، أما الأصل لا، طالب العلم ما ينظر فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.